الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتنا في الحديث الثالث أن نترجم لعبد الله بن عمر، لكن سيأتينا في حديث آخر الحديث الثامن سنترجمه هناك، فإذا جاء فذكرونا. يقول: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. أبو عبد الله عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الهذلي الثقفي، صحابي جليل تقدم إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من السابقين الأولين، قيل كان رابع من أسلم، وقيل خامس، وقيل سادس من أسلم، وقيل كان سابع من أسلم. قال: أذكر وأنا خمس الإسلام أو ربعه أو سدسه، يعني كان هذا في أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من أول من جهر بالقرآن الكريم، جهر بالقرآن الكريم، مع أنه كان في مكة من المستضعفين، وهو الذي يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجد مكة وصلى فيه، فلما سجد أرسل جمع من قريش أشقاهم فوضع سل الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم يجد ابن مسعود شيئا يفعله وكان في ضعف، وحكى حاله من ما وجده من اعتداء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه واستضعافه فلا يستطيع أن يفعل شيئا. وقيل أنه هو الذي أخبر فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل آخر، فجاءت وأزالت ذلك الذي وضع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنهى الصلاة دعا عليهم أولئك النفر وهم سبعة، واحدا واحدا سماهم ابن مسعود رضي الله عنه، قال: ولقد رأيتهم في بقيع في قريب بدر، يعني قتلوا وصرعوا جميعا. والحديث في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة، فيعد هو من المهاجرين، كان من مكة وهاجر المدينة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من فمه 70 سورة. قال أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. قال ما من آية إلا وأعلم متى نزلت ولما نزلت وفيما نزلت ومعناها. قال لا لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا يستطيع أن يأتي إليه لا أتيته، ما يدل على أنه كان جامعا للقرآن الكريم وعالما بمعانيه وبأسباب النزول وظروف النزول وأحوال النزول ومعاني الآيات رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وهو الذي وهو ضمن الأربع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يؤخذ القرآن، فكان منهم ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة، وأيضا يذكر غيره في بعض الروايات. فصحابي جليل حافظ عالم فقيه صاحب فرائض وعالم بالتفسير عليه الرضوان. وتوفي سنة 32 من الهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. وفضله عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله لما على نخلة فهبت الرياح فأظهرت ساقيه فضحك بعضهم على نحافة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم اقرأ. قال الشيخ حفظه الله: أولا قوله وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، وهذا لعله مما ألهمه الله إياه. كثيرا من الأحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها ذكر الصادق المصدوق، فكأنه نوع إلهام من الله جل وعلا له. فقد جاء بعد ذلك من المعتزلة من تجرأ على هذا الحديث، عامر بن عبيد تجرأ على هذا الحديث وقال لو سمعت ابن مسعود يقوله لكذبته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صدقته أو لرددته، ولو سمعت الله عز وجل يقوله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. فكأن نوع إلهام ألهمه رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي هو من معاني الغيب ومن الأمور الغيبية، لكن نصدقه عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق فيما يقول وفيما ينقله عن ربه تعالى، المصدوق والمصدق أيضا فيما يقوله. نعم. ثانيا قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. نعم، كما في الآية الأخرى أيضا يخرج بين الصلب والترائب، هذا أصل خلقة الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قيل من بين الصلب والترائب في الرجل نفسه، وقيل في المرأة نفسها، وقيل بينهما وهو الأقرب الصحيح. فماء الرجل يخرج من أصل ظهره، والمرأة من أصل ثدييها وصدرها، ويكون بعد ذلك أصل خلقة الإنسان. نعم. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في الخلق الوصف الظاهر، الخلق هو هيئة باطنة. نعم. وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد. ما من كل المني. واحد يحتاج نسخة. نعم اقرأ ثالثا. ما من كل المني يكون الولد. أي نعم، ما من كل المني يكون الولد، قد يكون من قطرة. ولهذا لما سئل هذا الحديث له سبب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، عن العزل، يعني إذا جامع الرجل زوجته وجاء لأن يخرج المني أخرجه وأفرغه خارج المرأة، هذا العزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا إذا قضى الله أمرا كان، إذا قضى الله أمرا كان. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض الروايات في سياق هذا الحديث: ما من كل المني يكون الولد، يعني قد يكون من قطرة، قد يكون من قطرة، فما من كل المني يكون الولد، بعضه يكون منه. نعم. وفي هذا الحديث ذكر أطوال خرق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة. هذه النطفة إذا وقعت ف تلقح بويضة المرأة، وللمرأة زمن معين تفرز فيه هذه البويضات، وليس كلها تكون قابلة للتلقيح، بعض وبعض، وليس كل أيضا فيها الكفاية للتلقيح، قد تكون وقد لا تكون. لهذا قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا، يرزقه الذكور الإناث، ويجعل من يشاء عقيما، قسمة رباعية، قسمة رباعية، ولا يوجد غير هذا. وبين القوسين هذه من الأدلة العقلية التي سيقت في القرآن ردا على الذين يقولون هذا دليل نقلي وعقلي. خطأ. النقل لا يقابل بالعقل، بل النقل يوجد فيه العقل والخبر اللي هو السمع، فثم أدلة عقلية موجودة في القرآن. ومن هذه الأدلة الاستقراء، الإحصاء، السبر والتقسيم. فأنت إذا جئت للمرأة التي توطأ ما هي أحوالها؟ إما أن تحمل وإما أن لا تحمل، حالي. وإذا حملت إما تأتي ذكور أو بالإناث أو الذكور الإناث، صارت القسمة كم؟ هذا تقسيم عقلي، تقسيم منطقي. فهذا الذي في القرآن الكريم فيه إشارات، وكما ذكرت يوم الجمعة يعني في خطبة الجمعة قلت أن القرآن الكريم لا نظن أنه كتاب علوم فيزياء أو كيمياء أو تكنولوجيا، أو هو كتاب دين، كتاب شريعة، كتاب عقيدة وشريعة ودين وملة وتوحيد، كتاب أحكام شرعية، وأقام الله عز وجل فيه الأحكام والأدلة عليها، المسائل والدلائل. وفيه إشارات إلى بعض هذه العلوم، أم إلا إلى أصولها أو فروعها أو أنواع جنس من أجناسها أو نوع من أنواعها أو فرد من أفرادها أو ضرب الأمثال أو إشارات أو نوع إشارات، فقط من باب البيان، من باب ماذا؟ البيان. وهذا يعني له أمثلة كثيرة، هذا له أمثلة كثيرة. فإذا علق لقحت اللطفة البويضة، تعلقت البويضة بجدار الرحم، تمسكت فيه، وتمسكها لا بد أن يكون له درجة معينة من الحرارة. ولهذا ما يستعمل لعدم حمل المرأة مثلا أنواع من أنواع الحبوب، ما هو أثرها؟ قيل أن أثرها هو إحداث نوع برودة داخل الرحم، فحتى إذا أصابت النطفة البويضة لا تعلق بجدار الرحم، وقد تعلق وتسقط لعدم وجود حرارة كافية لتعلق. فإذا تعلقت بماذا؟ بجدار الرحم صارت علقة. إذا مر عليها نحو أسبوع أو أزيد تحولت إلى قطعة دم. تحولت إلى ماذا؟ إلى قطعة دم. وتعلقت بالجدار فسميت إيش؟ العلقة. نعم. وثانيا وهي دم غليظ متجمد، هذا مآلها نهايتها، لكن أولها اللي ذكرنا. نعم. وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة إذا مر عليها زمن حدث فيها تغيير. فلو رأيتها مثلا بالأجهزة المكبرة هذه التقنية الموجودة الآن كأنها مضغة، شفت لما تأخذ قطعة خبز وتضع فيها شيء من الأكل وتضعها في فمك فتمضغها وتقضمها بأسنانك وضروسك مرتين ثلاثة أربع ثم أخرجها، تجدها على نحو ذلك قريبة منه. نعم. وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وعلى على قدر وعلى قريب من هيئته. نعم. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هاي تراب، هذا أصل خلقة آدم، ثم بعد آدم صار الخلق ماذا؟ من نطفة تتحول إلى علقة وإلى مضغة. هذه المضغة قد تتخلق وقد لا تتخلق، وها هنا يأتي ماذا؟ السقط. وهذا أيضا تقسيم، كذلك تقسيم، هذا كذلك إحصاء، هذا أيضا استقراء. هذه المضغة إما تصير خلقا أو لا تصير، فإن صارت خلقا يتكامل وقد يسقط، وقد لا تصير خلقا فتسقط. ما ومعنى مخلقة وغير مخلقة؟ مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قوله عز وجل وفي سورة المؤمنين في سورة قوله عز وجل في سورة المؤمنين أو المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان. غالبا السور تحكى، تقول قال الله تعالى في سورة الكافرون، لو مشيت على الإعراب تقول في سورة الكافرين، يعني الإضافة كما قرأ في سورة المؤمنين، لكن الغالب تحكى السورة باسمها حكاية كما هي حكاية. أسماء السور توقيفية. نعم شيخ، إعرابيا يعني نعم، وبعدين في الإعراب إعراب حكائي. نعم إعراب حكائي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه سبعة أطوار لخلقة الإنسان، وهم يقولون في علم الأجنة الآن هي كذلك، هي كذلك. نعم. وقريب منها سورة ما في سورة الحج قبل ذلك. نعم. رابعا في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غاية إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بيّنها الله بقوله نعم، هذه معنى أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، الحديث الآية من سورة الغافر. نعم. أيوة. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي نعم، هذه أربعة مذكورة في كلام الشيخ دلل لها عليها بالآيات. نعم. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة أم ولد، الأمة أو كون الأمة أم ولد، وكون أمه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. هذا محل خلاف بين العلماء، إذا سقط هل تعد بالنسبة للمرأة نفاس أو لا؟ ها، ففصل هذا التفصيل، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الأقرب. إذا كان بعد 4 أشهر، بعد 20 و100 يوم، بعد أن ينفخ فيه الروح، فهذا يعد نفاسا، هذا يعد نفاسا. كذا لو كان في نحو أزيد من 3 أشهر، قريب من 4 أشهر، ها، وقد تخلق لما يسقط على خلقة كاملة برأسه وأعضاء وجهه واليدين والرجلين وغير ذلك، فها هنا يقال أنه ماذا؟ تام الخلقة. يقال بالنسبة للمرأة إذا سقط منها فتترتب عليه أحكام الولادة، يغسل، يكفن، يصح الصلاة عليه وإن ترك فذلك، وكذلك الصلاة عليه والخروج من العدة. إذا كانت المرأة مطلقة فهذا السقط يعد قد خرجت من العدة. وكون الأمة أم ولد، إذا كان عنده أمة وكان قد وطأها فسقط الولد منها بعد 4 أشهر، فصارت هي في حكم أم الولد لا أحكم أم الولد. وكذلك تعد المرأة نفساء، أما قبل ذلك فلا تجري عليه أحكام الولادة، لا تجري عليه هذه الأحكام. شيخ يرث أيضا، كيف يرث؟ أما حكم الميراث فالسقط لا يرث في مثل هذا، لأنه لا يستهل، وإنما إذا استهل ساقطا صارخا ورث، إذا استهل السقط ورث. نعم، يصلي عليه قضية. أي نعم، الصلاة ما هي لازمة على الصغير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.